يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن